شايفة ضحكة بتقويني مهما بيجرالي، ولسه شايفة صحبة بتطمني وتهون عليا، ولسه شايفة ضحكة بتقويني مهما بيجرالي، ولسه شايفة صحبة صحبة بتطمني وتهون عليا.